جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وكان من عادتهم انهم يعني اصحاب قوه وكانوا ينحتون من الجبال مساكن يسكنون فيها. وقد بقيت هذه الآثار سبحان الله الجبال تنحتون من الجبال بيوتا فارهين بفرح وفرح وغرور واستكبار. فاتقوا الله، اتقوا الله، خافوه، خافوا الله، ذروا عذابه واطيعون. فاتقوا الله واطيعون. ولا تطيعوا امر المفسدين، لا تطيعوا امر المفسدين المتجاوزين الحدود، المفسدين على انفسهم بالكفر والفسوق والعصيان. قالوا انما انت من المسحرين، هذا هو الرد. انما انت من المسحرين، ما انت الا بشر منهم، خلاص هذه شيشنه من كل اعداء الرسل يطعنون فيهم ويعتذرون من قبول دعوتهم لانهم بشر منهم. ما انت الا بشر منهم، فاتي بايه، آية تدل على صدقه إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت آية صالح عليه السلام ناقة عظيمة عظيمة تشرب ماء البئر التي تردها، وفي اليوم الآخر يشربون من لبنها لبنا كثيرا غزيرا. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها، حذرهم من العدوان عليها. وهذا المعنى جاء في القرآن في مواضع. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله اعذروا ناقتها وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافون. لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروا، عقروا الناقة. وهذا يعني إصرار منهم على الكفر والتكذيب. فعقروا الناقة ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال الله في هذه الآيات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فحكمت القصة بمثل ما حكمت بها نظائرها من قبل ومن بعد. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كذبت ثمود المرسلين إلى آخر القصة. كذبت ثمود القبيلة المعروفة في مدائن الحجر المرسلين. بلادهم تسمى الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. نعم المرسلين كذبوا صالحا عليه السلام الذي جاء بالتوحيد الذي دعت إليه المرسلون، فكان تكذيبهم له تكذيبا للجميع.

إذا وضعته في يدك وضغطت عليه يعني حرم من يدك، يعني ليس باليابس أو البلح الشاد، لا، لو علي يتلطب وأدرك أمرا لينا رطبا رطب ثليل، نعم رقيق، نعم. هو الذي إذا قبس تهشم وتفتت وتناثر. وقال ابن جريج: سمعت عبد الكريم أبا أمية، سمعت مجاهدا يقول: ونخل طلعها هضيم، قال: حين يطلع تقبض عليه فتهضمه، فهو من الرطب الهضيم ومن اليابس الهشيم، تقبض عليه فتهشمه. وقال عكرمة: وقد هذا الهضيم رطب لين. وقال الذي الهضيم الرطب اللين. اللين صح. وقال توافقت أقواله. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضه بعضا فهو هضيم. وقال مرة: هو الطلع حين يتفرق ويخطر. وقال الحسن البصري: هو الذي لا نوى له. وقال الذي لا نوى له. ليس من جيد التمر الذي لا نوى له قليلا، نعم، الأكثر على أن التمر اللين الرطب. وقال أبو صخر: ما رأيت الطلع حين يشق عنه الكم، فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيم. وقوله: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، قال ابن عباس: وغير واحد يعني حادقين. وفي رواية يعني حادقين فارهين حادقين، نعم. وفي رواية عنه: شرهين شرهين فرهين فارهين شرهين، نعم. وهو اختيار مجاهد وجماعة، ولا منافاة بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا بغير حاجة. لا لا لا، شوف شرهين بالشرهين، شوف. قال: وفي رواية عنه شرهين شرهين ولا أشرين؟ لا، قال: وفي رواية عنه شرهين أشرين. في أشرين أشرين الفرع فيه، فيه أشر وبطر، نعم، شرهين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة، ولا منافاة بينهما، إنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين. يمكن يشبهون بمن يبني المباني العظيمة عشرة وبطن، بمن يبني هؤلاء الذين يبنون الأبراج الطويلة، ما هو كل حاجة، هذا هو موجود، يستطيعون يبنون مباني قريبة سهلة، لكنهم يبنونها على أشرا وبطرا، يسمونها في بعض بلاد الأرض الكفر يسمونها ناطحات السحاب، ناطحات. وصار بعض المسلمين يقلدونهم في هذا،